والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أقبلنا ورازقنا خائبين وعلمنا الذي ينفعنا واعمل عنا الذي لا ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. شروط الصلاة الى ان قال لا زال في شروط الصلاة. نعم. طيب. وعورة الحرة غير الوجه والكفين. نعم. ظهرا يعني وبطنا. يعني على ان الحرة اذا جاءت تصلي تغطي جميع بدنها، هذا عند الشافعية. أنا أرى بعض أخوان الهنود تصلين وأسواقهن كاشفات، ما أدري عند الإمام أبو حنيفة ما أدري كيف المسألة، ما أدري. وأنا واحد حنفي نسأل. نعم. لأن أرى بعض الهنود النساء نعم يصلوا وما أجل الله أعلم هم عندهم كيف يعني. أما عند الشافعية جميع بدن المرأة إلا وجهها وكفيها بس. طيب. وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين. من الكوعين، فين الكوعين؟ وكوع يلي إبهام يد، وكوع يلي إبهام يد، هذا الإبهام، وكوع يلي إبهام يد، وما لخضره الكرسوع، هذا يسمى الكرسوع، هذا الخنصر. نعم. والرسم في عرق يعني عظمة كده سخيفة طويلة حتى في الحيوانات. نعم. هذا يسمى إيه؟ كوع. ها كوع كوع كوع يلي إبهام يد، هذا الإبهام، هذا إبهام اليد، وكوع يلي إبهام يد، وما يلي لكسر الكرسوع والرسغ، والرسغ في الوسط، الرسغ العظمة العظيمة سمى رسغ. نعم. لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما جمعي أخذوا إلا ما ظهر منها وهي الوجه والكفين، لأنك في الشهادة إذا أردت أن تشهد لابد تعرف وجهها، تعرف وجه الشاهدة أو المجرمة التي أجرمت، كل هذه شفتها بعينك. نعم. المجرمة أما تغطي وجه طيب. إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين. وهو ما ظهر منها، وهو لفظ ما الذي هو ما ظهر منها، ما ظهر منها وهو الوجه والكفين. طيب. بالله شوف عندك أسئلة كيف يتكلم على أبي حنيفة ولا كيف الحاجة لا ما تكلم هذا عند الشافعية. طيب. وإنما لم يكونا عورة لأن نعم. وإنما لم يكونا عورة ليه الوجه والكفين ما جعلوه عورة؟ الجواب وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، والخنثى كالأنثى رقا وحرية، والخنثى كالأنثى حتى يظهر منه الرجولة، حتى يظهر منه من الخنثى الرجولة، ما دام مخفية الرجولة يكون حكم الايه الأنثى الذي لا هو ذكر ولا أنثى، ما حكم الأنثى حتى يظهر، فإن ظهر الرجال وكلام الرجال وصفة الرجال ويميل إلى فعل الرجال فهو ذكر, وإن مال إلى النساء فهو أنثى. نعم. فإن اقتصر الخنث الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع, لأن لو اقتصر الحرية المرأة الحرة اقتصرت على وهي خنثى وفعلت ما كان للرجال وصلت لا تصح صلاتها, لأنها لا زالت خنثى. نعم. لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر, رواية النووي رحمه الله تعالى. نعم. للشك في الستر وصحها في التحقيق للشك. نعم. للشك في الستر. نعم. للشك لأنه شك لكن فيها هل هي أنثى أو خنثى, فنميل إلى الأدنى. نعم. وصحها في التحقيق الصحة ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته. لكن الأحسن أنه لا يفعل, أن الخنث لا يفعل على الرجال حتى يتحقق ويتبين. قال الأسلوي رحمه الله تعالى وعليه الفتوى انتهى. ويمكن الجمع بين العبارتين بأن يقال إن دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد, وإن دخل مستورا كالحرة وانكشف شيء من غير ما بين السرة والركبة لم يضر للشك في البطلان. هذا الشيخ جمع بين القولين. نعم. نظير ما قالوه في الجمعة إن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة للشك في الانعقاد. نعم. وإن عقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد عليه ثم بطل الصلاة, هناك خنثى زائد عليه على العدد, العدد في الجمعة 40 أن يكون 40 رجلا حاضرين يسمعون الخطبة. نعم. نعم. مو يقول يتأخر يشرب دخان وخلنا أغلق الفنجان خلنا أغلق الحكاية, أنا أسوي لهم كده في المساجد والله, يكون الإمام ما في يا جماعة, الله يقول وسعوا إلى ذكر الله إذا سمعت المؤذن قوام الخطبة بدل ركعتين, يجيك لا خلينا أغلق الفنجان خلينا أغلق الهرجة. نعم. وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر, ما هو العدد المعتبر؟ 40 أن يكون 40 رجلا من أهل الجمعة. نعم. وهناك خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة, لأن دخلوا هم كاملين. نعم. وذاك فسه الغلق الرعيم من الرجال, الله سبحانه وتعالى قادر لأنهم دخلوا وهم كاملين العدد. نعم. لأن تيقن الانعقاد وشككنا في البطلان, وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم. نعم. فتح الله على ذلك حتى هو الذي حصل عليه نقض الصلاة ما ينبغي له يكمل الصلاة وعلى ذلك ما يعيه ليه, لأنه هذا اللي مصر في الصلاة تفضل معيرة فيه أو يضع كده معيرة فيه أو يضع مثلا على ما يحب أو يضع يده كده يضع يده كذا. هي في بعضهم قالوا على أنه يمسك خشمه يعني على أنه خرج منه رعاف دم يعني يستر. نعم والله يحب الساترين. نعم. وشرط الساتر جرم يمنع إدراك. وشرط الساتر جرم وشرط الساتر لا هذا قياسا في العدد الجمعة وانتهى الكلام. وهذا فتوح من العزيز الرحيم. هذا وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خلفا ثلاث واحد ثم بطلت وكمل العدد بالخلفة. نعم لم تبطل الصلاة حتى أن الخلفة بدل الذي أحد لم تبطل الصلاة لأن تيقن الانعقاد في الدخول هذا اللي نقول. نعم. وشككنا في البطلان هل هو أكد ولا؟ نعم. وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله علي على من تلقاه يعني هذا الجواب فتوح من الله فتحه على من تلقاه. نعم. وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها. وشرط جرم وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة. إيش معنى جرم؟ جرم يعني أن يكون متينا لا تظهر الجلد. مو جرم يعني ذنب أبطل يا شيخ. جرم يعني أن يكون تخينا أن يكون الذي يغطي البشرة جرم يعني متين ليس جرم يعني عقاب. جرم أفضل. وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها. جرم أن يكون مو خفيف يعني يظهر زي هذا خفيف مرة شخاف يظهر لأن إذا كان الإنسان يصلي في فوطة أو في ثوب يظهر منه لحم الجلد هذا باطل لأنه لم يستر. هذا معنى جرم يعني أنه يغطي. نعم لا يظهر منه لون البشرة مو جرم يعني هذا العبارة لو قلنا جرم يا شيخ. نعم. لو قلنا جرم بكسر الجيم جرم لا مضبوطة. ولو وشرط الساتر وشرط الساتر أن يكون لا يبين لون الجلد. وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها ولو بطين ونحو ماء كبير. ولو بطين لون البشرة لا حجمها لا حجم البشرة. البشرة سخيفة أو كذا لا بس لون البشرة ما يظهر. لون البشرة ما يظهر. لو إنسان صلى في ثوب من الشاش خفيف تظهر منه البشرة يصح الصلاة ما تصح. نعم. ولو بطين ولو يأخذ طين وحطه على الايه على العورة. نعم. ولو بطين ونحو ماء كدر يعني ما فيه ايه فيه تراب كدر يعني فيه وسخ يسكر وسخ طاهر يسكر كماء صاف متراكم بخضرة ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة ولو لمن هو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها. انتبه يا شيخ دحين العوره من فين اشترت فتوى؟ لو واحد راقد واحد بيصلي في جنبه، الراقد بيشوف بيوضه، بيوض المصلي لا يضر من أسفل، العورة سترها من أعلى، هذا يكون من أعلى يرى، فهم يا شيخ؟ أما لو كان واحد نايم واحد يصلي جنبه وكل ما ركع طيب. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها. نعم من جوانبها، من هنا من هنا. ولو كان المصلي امرأة، ولو كان المصلي امرأة كذلك، يعني لا يجب سترها من أسفل، إنما يجب سترها من فين؟ من فوق، من جوانبها. لما تصلي في الموضة ينصر. فلو رؤيت عورته، ولو رؤيت فلو رؤيت عورته مطر يا شيخ فلو رؤيت عورته من فوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضرا. عندما القميص يعدون الثوب قميص، القميص ونحن عندنا هذا القميص زيت ثوب لكنه في لهم زيت فلينة يعني. ولو ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر، فإن وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة، ولأنهما أفحش من غيرهما. فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوبا لأنه متوجه به للقبلة، لأنه متوجه للقبلة، متوجه للقبلة خلاف الدبر فإنه مستور ولا. وبدل القبلة كالقبلة، وبدل القبلة كالقبلة سنتين. وبدل القبلة، وبدل الذي تجعله بدل القبلة كالقبلة، وبدل القبلة كالقبلة كالقبلة. كما نعم وبدل القبلة كالقبلة نعم. يعني لو كان اجتهد في القبلة، اجتهد في القبلة نعم، هو مسافر وقال قبلة هنا وهي ليست هنا نعم، بعد ذلك عرف على أنه صلى على غير قبلة، هذا البدل يكون حكم القبلة الذي توجه إليه بالاجتهاد نعم. قبلة بدل القبلة قوله لأنه متوجه به للقبلة. قضية هذا التعليل اختصاص ذلك بالصلاة وليس مرادا، بل يجب ستر القبل مطلقا، فقد عللوا بعلة أخرى وهي قولهم ولأن القبر مستور بالإليتين غالبا. الإبل الدبر مستور بالإليتين بالإيه؟ بالهادي وهادي كما لو صلى صوب مقصده، كما لو صلى فوقه. وبدل القبلة كالقبلة، بدل القبلة كالقبلة لو هو مسافر واجتهد بين القبلة بين القبلة وما مع أحد ولا القبلة القبلة وهي ليست قبلة بل القبلة كذا هذا بدل القبلة كذلك يكون حكم حكم القبلة الذي اجتهد فيه نعم وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده كما لو صلى صوب صوب مقصده صوب مقصده صوب مقصده نعم يعني هو ظن على أنه الطريق اللي وراي عليه المقصد المدينة ظن على أن الطريق اللي يوصل المدينة هو هذا القبلة هو هذا القبلة وهو ليس هذا بدل القبلة هذا حكم القبلة حكم حكم القبلة الوكيل بدل ليه الأصيل نعم ويستر الخنت قبليه فإن كفى لأحدهما تخيرا والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل تنبيه كان الجماعة اللي مع رفقات النساء والأولى أن يغطي يغطي الدخل وإن كان رجال كذلك يغطي الدخل نعم تنبيه لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لازم حرير نعم والحرير محرم عليه محرم على الدخول لا على النساء نعم يعني في الزينة في الزينة يحل للنساء أما أنها لو تأكل في في في صحن من ذهب يجوز لها لا كلها بس بس للنساء فقط نعم لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة ويقدم على المتنجس للصلاة لو اتقى شيء زايد عن من الحرير زايد عن قدر العورة لا يجب عليه أن يقطع الزايد لأن في قطعه إسرافه والإسراف محرم نعم. ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم الثوب الحرير على المتنجس للصلاة في الصلاة فقط لا في اللبس والزينة نعم. ويقدم المتنجس عليه في غيرها ويقدم على ال... ويقدم على الحرير في غير الصلاة نعم إذا كان يستر عورته لأجل أن لا يروه نعم فلا يلبس الحرير بل يلبس المتنجس نعم نعم ويقدم المتنجس عليه في غيرها ويقدم بالميم نعم مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب ولو صلت أمة مكشوفة الرأس ولو صلت أمة جارية الجارية عورته عورة الرجل نعم ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها فعتقت نعم. يعني سيدها وهي بتصلي لما جاء بيصلي قال أنت حرة لوجه الله قال لا أنت حرة لوجه الله إيش يبغي لها حكم الحرة طيب عتقت نعم ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة وجب عليها أن تستر رأسها بها نعم. فإن لم تجد ما أصبحت حرة أصبحت حرة والحرة جميع بدنيا ما عدا الوجه والكفين وجب عليها أن تستر رأسها بها فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتها بنت. فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتها. وكيف تبني رأسها؟ بنت على صلاتها. بنت كم على صلاتها؟ بنت على أنها إيش يا رقيق؟ إذا لم تجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ويسن للرجل أن يلبس للصلاة حسن ثيابه. لا شك إذا كان ما يقدر يقابل الملك إلا بالثياب الطيبة، فكيف خالق الملك؟ نعم. قال يوجه ولا يسنه؟ يسنه. ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه، بلا شك، وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل صلاة، عند كل مسجد ذكر المحل. نعم. وأفضل الإيه؟ نعم. ألم يذكر الحال؟ نعم. الحال في المحل من هي؟ الصلاة. الصلاة. نعم. العلاقة المحلية. نعم. ذكر المحل وذكر الإيه؟ نعم. من باب الاستعارة. لا في المحل وذكر الحال. إيش به؟ مجاز. نعم. والثوبان أهم الزينة. نعم. ولخبر إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يزين له. نعم. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ورحمنا معهم ورحمنا وجعلنا تحت لواء حبيبنا سيدنا محمد سيد ولد آدم والأنبياء المرسلين، صلي عليهم يا ربنا واجعلنا معهم. أي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. آمين. آمين. باب قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال جل ذكره يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وروى مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تلت هذه الآية وقالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط. على الصراط المستقيم. نعم. يقال التبديل ففي هذه الآية والأرض قبضته، القبضة وهي كده القبضة، تقول فلان قبض على الشيء لكن قبضة الله لا ندري عنها، نؤمن بأن له قبضة هو أدرى بها، هو أعلم بها، لا نحن، ليست كقبضتنا، ليس له شبيه سبحانه وتعالى. نؤمن أن الله له قبضة هو أعلم بها، لا نحن أعلم بها، ليست كقبضتنا، ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. نؤمن بأن له قبضة لكن لا نعلم كيف هي. نعم. كل ما جاء في القرآن متشابه مثل هذا نؤمن به ونكل أمره وتفسيره إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. نعم. طيب. يقال التبديل تغيير الشيء عن حاله. يقول إيش أربع بالله؟ التبديل تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل شيء. التدليل. أقول فلان قال التبديل. التبديل يوم تبدل منه. التبديل بدل الشيء يعني أنك تغيره إلى حالة غير الحالة الأولى، يعني على غير وصفه. التبديل تقول بدل الفلوس العربي بالفلوس الأندنوسي، هذا التبديل، تغير الشيء عن عن عن صفته. نعم. والإبدال جعل شيء مكان آخر. والإبدال تبديل غير، والإبدال غير، التبديل على أنك تغير الشيء إلى غيره، والإبدال أنك تجعل زيد كان في العصر يقف يقف في الرتبة، يعني موظفون، واحد في العصر واحد في الظهر، الذي كان في الظهر أبدلته بالذي يقف في العصر، تبديل تغيير شيء عن حالي. نعم. قال الأزهري: تبديل الأرض تسير جبالها وتفجير أنهارها، وكونها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. وتبديل السماوات انتثار كواكبها وانفطارها. نعم. وتكوير شمسها وخسوف قمرها. وقال الله سبحانه وتعالى: يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا يقدرون أن يعوجوا عن دعائه. يعني الداعي الذي يدعي يوم القيامة، الناس يجيبونه إلى طريق إلى الطريق الذي جاء منهم الطلب، لا يميلون هنا ولا يميلون هنا. يوم يخرجون من الأجداث القبور صراعاً